إذا لو افترضوا أنهم نزلوا وأصابهم الجنود لشيء اليوم تاع رمضان، صح؟ وهذا فقط قطع عنه التكليف. المجنون قطع عنه؟ انقطع عنه التكليف. يعني يقضي. يقضي، علاش يقضي؟ إيش مش يقضي المجنون هنا؟ سكينة. والصلاة. ما يقضيهاش. طيب والنايم وش باش يقضي؟ الصلاة. صحيح، يقضي الصلاة والصيام بالزوج. علاش؟ لأنه لم ينقطع عنه التكليف. أستاذ، هذا النائم في حالة نام بلا نية. بنية. يقضي. إذا نام بنية، لا، إذا نام بلا نية يقضي الصيام لأنه ما صامش. وإذا نام بنية؟ إذا نام بنية لا يقضي، يقضي الصلاة فقط. إذا نام بدون نية هذايا يقضي الصلاة والصيام لأنه بدون نية، أما إذا نام بنية يقضي الصلاة فقط. سريعاً العلة في كل واحد منهم. أنا قلت لك العلة أنه هذايا انقطع عنه التكليف وهذايا لا ينقطع عنه التكليف. يعني شوف، يعني العلة في العقل، غياب العقل. هو الجنون، أنت تعرف أنه غياب العقل ليس شرطاً في الأداء، شرطاً في الأداء. غياب العقل، أنت تعرف أن العقل شرط في الأداء، لا يمكن أن يؤدي العبادة المجنون. لذلك هم لما يقولون شرط في التكليف وشرط في الأداء، هو في الحقيقة بعضهم يقول هو واحد، لا يمكن أن يكون هناك تكليف إلا بالأداء. بعضهم يقول لا، العقل شرط في الأداء. واضح؟ كيفاش الشرط في الأداء؟ يعني أنه شرط عندما تريد أن تنفذ، لا أن عندما تكون مخاطبة. لأنه إحنا الشريعة هذه ثبتت في ذمتنا في العهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إحنا لم نكن مكلف، لم نكن قادرين على الامتثال، لأن إحنا كنا فاقدين للوجود. ثم لما وجدنا لم نخاطب إلا عندما بلغنا، يعني عندما وجدت عقولنا. إن هم البلوغ الأصل في التكليف أنه باكتمال العقل. الرشدش يقول ولما كان الغالب أن البلوغ مقارن باكتمال العقل علق الشرع عليه التكليف، لأن من دأب الشرع أن يعلق الأمور بالغالب، لأن هناك من يكمل عقله قبل أن يبلغ، وهناك من يبلغ ولا يكمل عقله، لكن الغالب أن البالغ يكمل عقله، يعني عقله اللي هو الإدراك، ليس التحليل، الإدراك، إدراك الأشياء والموجودات من حولك، الأصل أنها تكمل بالعقل. بالبلوغ، في سن البلوغ أو ما يقاربه، قبله بعام بعده بعام، فبناء عليه الشرع علق به هذا. إذن فالعقل على هذا يكون شرطا في الأداء. عليه فيكون هناك فرق بين الزمان والمكان. ايوه بينهم فرق. هذا يتعلق به الصيام وصح منه لأنه دخله بنية ولم ينقطع تكليفه، وهذا وإن كان دخله بنية إلا أنه لا يصح منه لأنه أيضا انقطع تكليفه فانقطع امتثاله، لذلك يقضي. لذلك يقضي. ولذلك أنت لو أخذت مجنونا وربطته من الفجر ومنعت عنه الطعام والشراب إلى المغرب، هذا لا يعني أنه صح، أنه فسدت عنده النية، نيته فسدت، النوم لا يفسد النية، النية موجودة غير. أيوة النية موجودة. هو مو مش القناعة، هو كان يرى أن لا فرق بين، هو كان يرى أن النوم يغطي العقل ويلغيه كما يلغيه الجنون. هل هو الإشكال من جاء من هذه النقطة؟ Thank you.